الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: شاب يريد أن يتزوج من أرملة. أرملة أي المرأة التي توفي عنها زوجها ولديها طفلة، ما حكم تربية الزوج لهذه الطفلة على العلم بأن هذه الطفلة حديثة ولادة؟ أولا، يتزوج بهذه المرأة الأرملة بعد أن تنتهي عدتها 4 أشهر و10، هذا أولا. الأمر الثاني، هذه الطفلة صارت في حجرك، هذه الطفلة صارت في حجرك، فبعد أن يدخل الرجل بامرأة عندها ابنة، هذه الابنة صارت تحرم عليه تحريما أبديا. لذلك الضابط في هذا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ثاني، العقد على البنات، مجرد العقد على البنت صارت أمها محرمة عليك تحريما أبديا، حتى ولو طلقت هذه البنت لا يجوز لك أن تتزوجها، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بهذا يسمى 7 تحريم بالنسب، واضح هذا؟ في عندي تحريم بالرضاع، يبقى الأول إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يبقى هذا يسمى تحريم بالرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال: ها؟ وأخواتكم، إحنا ذكرنا خلاص، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، يبقى هذا يسمى تحريم بالرضاع. بعدها تحريم بالمصاهرة: أمهات نسائكم. إذن المرأة بعد أن عقدت عليها صارت من نسائك، أمها صارت محرمة عليك، فيجوز مثلا أن تلقاك بغير نقاب، واضح؟ يجوز مصافحتها، لما؟ لأنها صارت أم امرأتي، حتى ولو عقدت عليها بدون أن أدخل عليها. وأمهات نسائكم، لأنه لم يشترط الدخول، مفهوم؟ وأمهات نسائكم. طب بنتها؟ قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني أنت عقدت على امرأة عندها بنت، مجرد العقد لا يحرم البنت؟ لا، لو عقدت على امرأة وعندها بنت ثم طلقت هذه المرأة، هل لي أن أتزوج بابنتها؟ الجواب: نعم، بالشروط، الولي والرضا والشهود. لكن إن دخلت بالمرأة حرمت عليك ابنتها. قال: وأمهات نسائكم اللاتي، وأمهات نسائكم اللاتي، معذرة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى قيد بإيه؟ قيد بالدخول الذي دخلتم بهن. ف فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح؟ لكن قيد هنا بالإيه؟ نسائكم وربائبكم التي في حجوركم تسمى ابنة الزوجة تسمى بالربيبة. ابن الزوجة يسمى بالربيب. مفهوم؟ يبقى هذه البنت صارت إيه؟ صارت محرمة عليك، لا يجوز لك أن تتزوجها حتى ولو طلقت أمها، لكن بشرط أن تدخل بإيه؟ أن تدخل بأمها. مفهوم هذا الكلام؟ هنا مسألة، الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى هنا هل ده قيد يؤخذ منه مفهوم أم أن هذا قيد للبيان والإيضاح أم أن هذا قيد أغلبي؟ كل ده عند علماء الأصول وده اختلوا فيه. يعني مثلا أنت تزوجت بامرأة، خلاص المرأة دي عندها بنت، لكن أنت متزوج بهذه المرأة وبنتها مثلا عايشة في الكويت، أبوها مثلا أخوها مثلا واخدها وعايش بها في الكويت، خلاص كده، وانت تزوجت بمين؟ بأمها، خلاص، ودخلت بيها انت بأمها هون، ماشي كده. البنت دي في حجرك، يعني متربية معك في الشقة معكم، مفهوم؟ وقع هنا بقى خلاف، لو اني طلقت أمها هل لي ان اتزوج بابنتها اللي هناك في الكويت دي؟ هنا حدث خلاف بين اهل العلم، هنا حدث ايه؟ خلاف بين اهل العلم. ابن حزم يقول لك يجوز ان اتزوج بها. ليه؟ قال لك لانه قيد في حجوركم، خلاص كده، في ايه؟ في حجوركم. الفريق الثاني من اهل العلم قال لك لا، ده هذا يؤخذ منه ايه؟ هذا القيد معذرة، قالوا لا، يؤخذ منه مفهوم انها ان لم تكن في حجرك فهذه المرأة لها ان تتزوج، لها ان تتزوجها. الفريق الثاني قالوا القيد هذا لا يؤخذ منه مفهوم، ده قيد فقط اغلبي. يعني ايه قيد اغلبي لا تؤخذ منه مفهوم؟ مثلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. اذن اضعافا مضاعفه ده قيد ولا لا؟ قيد، لكن تاخذ منه مفهوم، يعني لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، لكن يجوز ضعف واحد؟ لا، ما تاخذش منه مفهوم هنا. طب ما ده اسمه ايه؟ قال لك ده اسمه قيد اغلبي، بمعنى ان اغلب فعل اهل مكه كان هذا، لكن ما تاخدش منه مفهوم ان لو اكلت ضعفا واحدا يجوز، لا. لكن هنا الله عز وجل يبين ما كان حالهم. مفهوم هذا؟ يعني مثلا انت بتقول ايه؟ ده واحد بيكذب على ابيه، تفهم من دي يعني ان هو لو كذب على غير ابيه جائز؟ لا، ده هذا ايه؟ للبيان والايضاح على فعله، لكن لا تاخذ منه مفهوم. واضح كده؟ يبقى القيد هذه في غايه الاهميه، القيد قد يكون للبيان والايضاح لا تاخذ منه مفهوم، زي مثلا ايه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب ان لم يردنا تحصنا تكرههم على الزنا؟ لا، ده اسمه ايه؟ للبيان والايضاح لا تاخذ منه مفهوم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، خشيه الفقر. طب ممكن اقتلهم لو من غير خشيه فقر؟ احنا اغنياء بس في حاجه تانية عايز اقتلهم بسببها، اقتلهم بها؟ لا، ما تاخدش منها مفهوم. واضح كده؟ يبقى لا يؤخذ منها هنا ايه؟ مفهوم اذا كان القيد للبيان والايضاح او القيد اغلبي، ما تاخدش منه مفهوم. مفهوم؟ لذلك اختلفوا هنا المسألة دي، وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم، يعني في حجرك متربية معاك انت بتنفق عليها هي وبنتها، خلاص مفهوم؟ ده بالإجماع محرم عليك. لكن لو هي بقى ليست في حجرك، في بلد تانية، فهمت؟ متربية مع أخوها مثلا في بلد تانية، طلقت أمها، ينفع تتزوج دي؟ الجواب الصحيح لا، لأن أنت لو هتاخد منها مفهوم يبقى غير ما في حجرك يجوز أن تتزوجها. لكن المفهوم هنا لا يؤخذ من الآية، لأن القيد للبيان والإيضاح والأغلب، لأن أغلب ما تكون البنت في حجر مين؟ في حجر أمها. فالكلام لذكر الغالب، والغالب لا يؤخذ منه مفهوم. أنت معايا ولا لا؟ الغالب لا يؤخذ منه مفهوم، زي مثلا كده الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، غالب فعل مكة كانوا بيأكلوا إيه؟ الربا أضعافا مضاعفة. أنت ليك عندي 2000 جنيه، امتى؟ اخر شهر رمضان، هترجعهم لي 2100، خلاص كده؟ جيت اخر شهر رمضان انا معيش فلوس، فمعلش استنى على شويه عليا، مفهوم؟ فتيجي تقول لي حاضر، الناس اللي بعديها برضو واحنا اخوات، بعد شهرين بس هيبقوا 2300، فاهم؟ اضعافا مضاعفه. ده كان حالهم، زي اللي بيعملوا ايه؟ البنوك، مفهوم؟ هو ده ربا الجاهليه، ده اسمه أضعافا مضاعفة، تاخد منها مفهوم؟ إذا كان الربا ضعفا واحدا يجوز؟ لا. ليه؟ لأن هذا كان غالب، غالب فعله، مفهوم؟ وإذا جاء الأمر لبيان غالب فعلهم فلا تأخذ منه مفهوم أبدا. يبقى هذا القيد للإيه؟ للبيان والإيضاح. زي مثلا إيه؟ حديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عدي بن ثابت عن أبي عن جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل سائمة وفي كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطر إبلي، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيء. في رواية لأبي داود فإن أخذوها وشطر ماله. الشاهد هنا إيه؟ في كل إبل سائمة، السائمة الإبل التي ترعى في الكلاء المباح، اللي انتوا بتشوفوا العرب كده بياخدوا الايه الغنم ومش عارف ايه وبياكلون في الأراضي، طبعا ما بياكلون في الزبالة، بس ايه الكلاء المباح اللي هم بياخدون فين؟ في الأراضي، بياكلوا حشيش الأرض، بياكلوا مش عارف ايه، ده اسمها السائمة. طب في كل إبل سائمة، طيب المعلوفة لا يؤخذ منها زكاة؟ ما هو انت لو هتاخد سائمة يبقى بمفهوم المخالفة هتاخد منها مفهوم ان المعلوفة اللي تربى في البيت، في عندك غنم في بيتك ما بتخرجش بيه، انت بتجيب لهم ايه الذرة والمش عارف اكل الغنم والكلام ده في بيتك، عامل لهم انت زريبة تحت كده وبتأكلهم، دي اسمها ايه؟ معلوفة. المعلوفة دي تاخد منها زكاة ولا لا؟ ما انت لو قلت بان سائمة ده مفهوم، مفهوم بخلافة، يعني غير السائمة ما ناخدش منها. لكن لو قلت بان السائمة دي للبيان والايضاح وان غالب فعل العرب كان هكذا، يبقى تاخد من المعلوفة برضه. واضح كده؟ لأن العرب ما كانوش بيحطوهم عندهم معلوفة، لا ده كانوا بياخدوهم بره كده في الكلى المباح، يقعدوا ياكلوا في أي أرض ويرجعوا بيهم آخر النهار، زي ما بيعمل العرب كده دلوقتي، مفهوم؟ يبقى السائمة دي ما تاخدش منها إيه؟ خدش منها مفهوم، لكن السائمة دي للبيان والإيضاح، لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة. وضحت؟ لذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى حجوركم هنا تأخذ منها إن لم تكن في حجري أتزوجها بمفهوم المخالفة؟ جوابه لا. ليه؟ لأن الحجر ده للبيان والإيضاح فلا تأخذ منه مفهوم. يبقى لو كانت اللي أنت تزوجتها هنا في مصر وعندها بنت في الكويت، خلاص؟ وطلقت الست دي، تعرف تتزوج البنت دي؟ او تجمعهم مع بعض، الست وما وبنتها، تجمع الاثنين يبقى هي وبنتها ضرائب. تجمعهم مع بعض؟ لا. حتى بمفهوم الموافقه، اذا كان الشرع نهى عن جمع المراه وعمتها، هيجمع ما بين المراه وبنتها؟ واضح؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري قال لا يجمع بين المراه وعمتها، ولا المرأة وخالتها. خلاص كده يبقى لا يصح ان انت تتزوج امرأة وتاخد معها عمتها. لا يجوز. قول لي اصل هي عمتها مربيها في البيت، حتى لو مربيها هاخدهم كده. لا متاخدهم ايه يا طماطم. يقول لي ايه؟ يقول لي اخدهم كده مع بعض. تاخدهم ايه مع بعض؟ هي ايه ابره خيط؟ تاخدهم غرزتين؟ لا يجوز. المرأة وخالتها لا يجوز، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وين وخالتها. فإذا كان المرأة وعمتها لا يجوز، تجمع بين المرأة ومها؟ ده من باب الإيه بقى؟ ها؟ مفهوم الموافق، من باب المفهوم الموافق اللي هي فحوى الخطاب أو بما يسمى بقياس الأولى. كل الكلام ده يمضي على مفهوم الموافقة اللي هو تعريفه إيه؟ أن يكون المسكوت عن موافقا لحكم المنطوق به. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى مسألة أن البنت إذا كانت في غير حجري يجوز أن أتزوجها لقيد الآية غلط. لا، لأن قيد الآية للبيان والإيضاح ليس لإيه؟ ليس يؤخذ منه، لا يؤخذ منه مفهوم. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ كويس. يبقى صاحب السؤال بقى إيه؟ لا مش ده السؤال. يبقى صاحب السؤال إيه؟ أما بيقول يريد أن يتزوج من أرملة. نعم تزوج، لكن بعد انتهاء العدة 4 أشهر و10 ولديها طفلة، ما حكم تربية الزوج لهذه الطفلة على العلم بأن هذه الطفلة حديثة الولادة؟ حديث الولادة كبيرة صغيرة، واضح؟ الشاهد إيه؟ أن بعد أن تدخل بأمها صارت هذه محرمة عليك تحريما، تحريما أبديا. مفهوم؟ صارت محرمة عليك. مفهوم؟